السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في مستهل حديثنا اليوم نذكركم بما قد مضى من خلال رحلتي داخل حياة البرزخ، القبر، تحدثنا عنه. واليوم أيها الأحبة نتحدث عن أهوال القبر، وهي أهوال ستة. الله أسأل أن ينجنا منها جميعا، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر الناران. نبدأ من حيث انتهينا في لقائنا السابق مع هذا الشعار: لاهم بدنياه والأيام تنعاه، لاهم بدنياه والأيام تنعاه، والقبر غاية بو واللحد مثواه، والقبر غاية بو واللحد مثواه، يلهو ولو كان يدري ما أعد له، إذا لأحزنه ما قد كان ألهاه. ويوم القيامة لا مال ولا ولد، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، ويلاه مما جلت يداه ويلاه. أهوال عجيبة غريبة، يا ترى القبر يتكلم؟ يا ترى هنعمل ايه لما يدخل علينا الملكين؟ يا ترى هنقدر نجاوب لما يسألونا؟ يا ترى مين هيأنسنا ويؤنس وحدتنا؟ يا ترى الباب هيفتح إلى الجنة أم إلى النار؟ أيها الأحباب، إن الناس قد حملونا على أعناقهم وأدخلنا إلى القبور. أنا سأحمل في يوم من الأيام، وأنت أخي وأنت أخي ويا أبي ويا أمي. أيتها الأخت الفاضلة الطاهرة، تخيلي حين تحملين على الأعناق ثم يشيعنا المشيعون، ونوضع في اللحد ويحكم علينا الغلق، ورحل الأحباب وتقطعت الأسباب. القبر مظلم، وأخرج مسلم في باب الجنائز عن حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما حدثنا عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كانت هناك امرأة، وقيل أنه شاب، كانت هناك امرأة سوداء تقم المسجد، تقم المسجد أي ترفع القمامة من المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فافتقدها النبي، فلما سأل عنها قالوا إنها ماتت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ محدش قال لي ليه؟ كأنهم استصغروها في عيونهم، امرأة سوداء يلا واحدة من الناس اللي بتموت يسأل عنها النبي محمد: اللهم صلي على أعظم الخلق محمد. نعم يا حبيبي، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن المرأة السوداء، لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: امرأة كانت تقم المسجد ترفع القمامة من المسجد، يفتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أو في نفس لفظ الحديث قيل أنه شاب، ولكن الشاهد في المسألة إن النبي محمد يسأل على امرأة سوداء فيقول: هل لا كنتم أذنتموني؟ أفلا كنت أذنتموني؟ كأنهم استصاروها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذه القبور مظلمة، إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصل عليهم. يا رب نور قبورنا يا رب. المسألة إذن جد خطيرة أيها الأحبة الكرام، إن القبور مظلمة وتحتاج إلى نور بالأعمى. يا تخيل كده مع أول قربة وهول من أهوال القبور، إن القبر في لحظات ظلمته، وقد سمعنا خف نعال من دفنونا وشيعونا، وسكن المكان وأظلم القبر واللحد علينا، وفي اللحظة هذه تسمع صوتا فتلتفت فلا تجد أحدا إلا الجدران، من حديث أبي سعيد الخدري فيما أخرجه الترمذي وقال حسن، وهو حديث غريب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: دخل على قوم وهم يكتشرون. يعني إيه؟ سنانهم بين كده من الضحك. قالهم اضحكوا عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا رسول الله، دخل على قوم وهم يكتشرون يضحكوا. قال لهم وذكرهم، أي أكثروا من ذكر هذه من لذات، وبين لهم أن القبر سيتكلم يوما، يقول: أنا بيت الغربة، يقول: أنا بيت الوحدة، يقول: أنا بيت التراب، يقول: أنا بيت الدود. تضحك على إيه؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أنت عارف النبي محمد قال: إذا دفن العبد المؤمن في قبره، يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، ما تقول أمين يا عم. إذا دفن العبد المؤمن في قبره، القبر يكلمه: مرحبا وأهلا، تعال، مرحبا وأهلا، أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، فإذا وريتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. ثم يفتح له ويتسع مد البصر ويضمه ضمة يسيرة بسيطة. أما العبد الآخر الكافر أو المنافق أو الفاجر، يقول له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، لا مرحبا ولا أهلا، إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري، أما الآن وقد وليتك فسترى صنيعي بك. ثم يضيق عليه وينطبق ويضمه ضمة. الشاهد أنه بيتكلم ويقول له: لا مرحبا بك ولا أهلا، القبر يتكلم. يا ترى من أعد العدة لما يسمع الصوت ما يخافش؟ الكلام ده يا أخوانا خطير عجيب. ثم يقيد الله جل وعلا له كما جاء في هذا الحديث كم ثعبان: 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفث نفخ في الأرض ما نبت منها شيء. أعد هذا التنين لينهش ويخدش من مات على الفجور والكفر حتى يفضى به إلى يوم الحساب. المسألة إذن خطيرة. القبر ينادي: أنا بيت الوحش، أنا بيت الدود، أنا بيت الغربة، من فينا قد أعد لهذا اليوم عدته؟ يا اللهم نجنا يا الله. القبر يتكلم في لحظات السكون: ولا ينجيك إلا رب الكون سبحانه. ذكرتكم بهذه العبارة التي تقشعر منها الأبدان: رحل الناس وسكن المكان، ولله ضرك يا ابن آدم حين تستمع بلسان حالك. اسمع وحد الله: يا ابن آدم رحلوا وتركوك، يا ابن آدم رحلوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا الله، وهو الحي الذي لا يموت. يا رب نجني وإياكم. إذن القبر يتكلم، أيوة يتكلم. الهول الثاني: ضمة القبر. يعني إيه ضمة القبر؟ التقاء جانبي القبر على الميت. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. خلي بالك ان في سر ضمة القبر، بعض الحكم اللي وقف عندها العلماء: اننا وانت مخلوقين من الارض من التراب، يعني هي امي وامك. طيب لما يرجع الانسان للام بتحتضنه، وكل على حسب عمله، ولد طائع تقوم تمسح على جبينه، تقوم تضمه بحنان، وحتى وان زادت الضمة لكن مش ممكن تأثر عليك بالمرض. لله المثل الأعلى: لو أنك التقيت مع شيخ من المشايخ أو أحد الأساتذة العلماء أو أخ فاضل أنت تحبه لله ومن أجل الله، ثم التقيت معه فوجدته يضمك ضمة، فوجدت هذا الأخ يضمك ضمة فيها حب وحنان، تستشعر أن أضلاعك قد اختلفت لكنك لم تضر، بل إذا عدت عدت هادئا ساكنا. يا رب هون علينا ضمة القبر، لأنه لا ينجو أحد أبدا من ضمة القبر. الكلام ده جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه فيما أخرج الإمام أحمد وغيره، والحديث صححه الإمام الألباني، أن القبر يضم الجميع، ولو نجا أحد من ضمة القبر كما قالت عائشة أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاه من حديث النبي محمد، لو نجا أحد من ضمة القبر لكان معاذ، لكان سعد بن معاذ، لكان سعد بن معاذ. وما أدراكم ما سعد؟ إنه زعيم الأنصار، إنه الذي اهتز له عرش الرحمن. لو نجا لنجا سعد، لكن ضمة القبر للجميع ستكون أن ينضم القبر على المسلم والمؤمن وعلى الكافر والفاجر. أما الكافر الفاجر فإذا ضمه القبر يضمه ضمة تختلف فيها أضلاعه، حتى أن النبي جعل بين أصابعه هكذا، فلتخش أضلاعه ببعضه، تخش أضلاعه ببعضه. يا ضمة القبر عجيبة، يا رب هون علينا. أما الهول الثالث: دخول الملكين. عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بالحديث الذي أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده وغيره وغيره، والحديث بطرقه وثق البعض في رجاله. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أنت مت؟ فانطلق بك من قومك من يشيعونك، فقاسوا لك 3 أذرع في ذراع وشبر، ثم رجعوا فغسلوك وكفنوك وحملوك إلى الترب ووضعوك. في معنى كلام حبيب وحبيبك النبي الله صلى عليه، ثم أهالوا عليك التراب وجاءك منكر ونكير. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وصف الملكين: أتاك الفتانان أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران الأرض بشعورهما، يحفران الأرض بأنيابهما، ماذا تقول لهما؟ فقال عمر بن الخطاب بيسأل ويومها عقلي زي ما هو عقلي أنا عمر، قال نعم، قال إذن أكفيكهما. وفي رواية عن عبد الله بن عمر: ألكمهما بحجر، يعني هقول لهم خلاص محدش يتكلم معاي، ثبات عم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الثبات. اسمع الآيات: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا رب ثبتنا جميعا كل المشاهدين ومن يستمعون علينا من أهل التوحيد، واهدي من لا يوحدون الله. إذن دخول الملكين هول من أهوال القبور. خلي بالك في المسألة: أسودان أزرقان، ده انت لك هي نقص الهول اللي جوه يطلع لنا كمان ملكين. أسودان أزرقان يحفران القبر بأنيابهما، يجران أشعارهما، أبصارهما برق خاطف، أصواتهما رعد قاصف. سبحان الله، يا ترى أنا عملت إيه لاستقبال الملكين؟ قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كل واحد بقى يجرب هيقول إيه لما يخشوا الملكين. الهول الثالث دخول الملكين. طب الرابع، سؤال الملكين: من ربك؟ يا سلام عليك بقى لما توحد الله وتعيش على توحيد الله. من ربك؟ اعترفت بملك الله في حياتك حتى تستطيع أن تثبت عند مماتك؟ اعترفت بنعمة الله عليك؟ اعترفت بذنبك وبؤت بنعمة الله عليك؟ هل رددت كل أمرك لله؟ أم ماذا؟ أم أنك قد أحكمت العقل في كل شيء؟ أم أنك قد تجرأت على الله وظلمت العباد وفسدت في البلاد؟ أم أنك قتلت الأنفس بغير ذنب؟ أم أنك هتكت الأعراض؟ من ربك؟ إن العبد المسلم الموحد سيثبت، ننقسم هناك إلى قسمين. من ربك؟ فإن علمت أن الله حق قلت ربي الله، ما توحد الله. وأما العبد الآخر فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ هل اقتنعت بكل ما جاء في كتاب الله؟ هل أحببت سنة رسول الله؟ هل طبقتها واستسلمت بسنة النبي؟ أم أنك كنت من المسافرين المستهزئين بسنن الحبيب المصطفى؟ أم أنك كنت تخوض في سنة النبي بالقول والاستهزاء والسخرية؟ لن تستطيع أن تتكلم في المسألة ولن تعلن أنك من أهل الإسلام إلا إذا كنت على الوقار للعزيز الغفار. ما دينك؟ المسلم ديني الإسلام، الصالحون ديني الإسلام، غيرهم ها لا أدري. من نبيك؟ الجميع الآن يصلي على رسول الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن تقول ذلك يوم القيامة؟ أكاد أقسم أنني لو سألت الآن بعض الأحبة الكرام، خاصة البنات والشباب اللي بيحبوا النجوم والنجمات، إنه أعظم أهل الأرض سيدنا رسول الله، هتعرف ترد؟ الردود من العبد المسلم اسمع: من ربك؟ يقول: ربي الله. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ هو محمد رسول الله. كيف علمت؟ قرأت كتاب الله. صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أما العبد الآخر، ها لا أدري، من تش عارف؟ طيب، يجند له من يضربه بمرزبة لو وضعت على جبل لا تقار، فيرجع ترابا ثم يعود ويضرب. من الكبور. إن الهول الذي يلي هول السؤال دخول الجليس، نبص نلاقي واحد داخل علينا بقى، يا إما يكون حلو شكله جميل، أبيض الثياب طيب الرائحة، شكله كده يبشر بالخير، من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بخير. يقول: أنا عملك الصالح. أنت اللي هتختار الصورة للشخصية اللي هتدخل عليك. يا عالصورة، يا ترى مين هيخش؟ كل واحد يفكر كده هيدخل مين عليه قبره. في ناس بقى هيخش عليها واحد أسود الوجه منتن الرائحة، ثيابه سوداء، شكله ما يبشرش بخير. من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. يقول له: أنا عملك السيء، كل سيئة عملتها تنكت في قلبك نكتة سوداء عفانا الله وإياكم، ثم تصور لك صورة من عملت. القبر الأمر الذي يليه بعد أن يدخل علينا إن شاء الله، أنا وإنتم يخش علينا عمل صالح، يجلسنا ويأنسنا ويقعد، يقعدوا بس لحد يوم القيامة معك جليس بقى جميل طيب الرائح. الهول الذي يليه فتح باب من القبر، يا ترى إيه اللي هيتفتح؟ باب الجنة. يا رب اجعله لي وليكم باب الجنة. أنا مش لاقي حد بيقول أمين ليه. آمين يا رب، آمين يا رب. ربنا ينجينا من ضمة القبر وينجي حبيبي المخرج من اللي عنده من الكرب إن شاء الله، آمين يا رب. القبر فتح بباب للجنة، يأتيه من روحها وريحانها، ويفترش له فراش من الجنة. والناحية الثانية افتح باب للعبد الفاجر الفاسق نار جهنم. لحد انت لازم تسمع الامر ده هو وتركز فيه وتوحد الله وتصلي على رسول الله. اهوال الكبور، ركز، ربنا نجينا من هولها. يا ويلي اذا اودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، يا ويلي اذا اودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والودادا، فكان الطين لي فيه لحاف وكان الترب للرأس وسادا، وجاء السائلان فأجلساني فأرجو أن أراد وأن أعاد وأن أرجع إلى ما كنت فيه، وهل يلقى المحاسب ما أراد وهل وهل قبري رياض من جنان، فأسعد أم ترى أرضي فسادا، فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أرد وأن أعادا. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، يتكلم أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا بيت الغربة، يدخل علينا الملكان يتكلموا معانا يسألونا، يضمنا القبر أنيس يا رب يكون من أهل الصلاح ويكون شرميل ويفتح لنا باب الجنة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ما تيجي نرجع، نرجع، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.